قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة في المسح على الخفين: والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل. يا أخ، المؤلف هنا قال والكلام المحيط في أصوله، وقد يسمع الأخوة كثيرا هذه المسألة في أصوله في أمهات المسائل، وقلت لكم مرات ونحن في هذا الدرس درس مفتوح يدخل فيه في كل يوم ربما عدد من الإخوة الذين لم يكونوا معنا. هذا الكتاب الذي معنا وهو من أسباب اختياره أنه يعنى بأمهات المسائل، يعني أصول المسائل، هو أقرب من القواعد إلى القواعد الفقهية التي يلح كثير من الإخوة أن ندرسها. وفي هذا اليوم إن شاء الله سيضطرنا المقام أن نعرض لي قاعدة أو قاعدتين فقهيتين من حيث الإجاز لما لهما من علاقة بالمسح على الخفين من حيث التخفيف، لأن المسح على الخفين كما هو معلوم إنما هو مبني على التخفيف، يعني من التيسير في هذه الشريعة الإسلامية، يعني أن المسح على الخفين إنما جاء تيسيرا في هذه الشريعة السمحة. إذن قوله في أصول يعني أصول هذا الباب، وليس معنى ذلك أن كل ما يتعلق بالمسح على الخفين إنما يذكره المؤلف في هذا الكتاب، بل هو يأخذ أصول المسائل، وإذا ما ضبط الإنسان أصول المسائل سهل عليه أن يعرف فروعها وجزئياتها. قال: في سبع مسائل بالنظر في هنا أيضا عادة الفقهاء أن يضعوا عنوانا مستقلا فيقول مثلا باب المسح على الخفين، والمؤلف هنا أدخله ضمن هذه المسائل لأنه يربط الأبواب بعضها ببعض، فهو لصلته بباب الوضوء كأنه لم يفصل، وبعض الفقهاء يعنوي له بباب مستقل فيقول باب المسح على الخفين على أساس أن الوضوء إنما هو كتاب الوضوء أو كتاب الطهارة. إذن هنا باب المسح على الخفين، ما معنى المسح على الخفين؟ نحن ينبغي أن نعرف هذه الكلمة. المسح إنما هو إمرار اليد، يعني عندما يلبس الإنسان الخف يمر يده عليه، وليس المقصود إمرار اليد مجردا، وإنما تبل اليد فتمر ماذا على الخفين. وسنرى في مسألة قادمة اختلاف العلماء، هل الواجب هل السنة أو هل المطلوب في مسح الخفين إنما هو مسح أعلى الخف أو أسفله وأعلاه، أو أن المراد وهو رأي ضعيف باطل أن المراد هو مسح أسفل الخف، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله ولعله في المسألة الثانية. نعم. في سبع مسائل بالنظر في جوازه، في سبع مسائل لأن ممنوع من الصرف. نعم. بالنظر في جوازه وفي تحديد محله. إذن في جوازه يعني في حكمه، يعني ما حكم المسح على الخفين، هل هو جائز؟ والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ولن نقتصر على كلام المؤلف لأننا نرى حقيقة في مثل هذه المسائل المهمة الهامة أنه ينبغي أن نجليها وأن نبينها تفصيلا لأنها ذات أهمية، لكن قد تمر بنا مسائل بسيطة واضحة لا نحتاج أن نقف عندها طويلا حتى نرضي كثيرا من الإخوة الذين يريدون أن يسيروا وأن يقطعوا مسافة أكثر. نعم. وفي تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته، أعني صفة المحل وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. هذه مسائل سبع سيذكرها المؤلف وهي أمهات هذا الباب، لكن هناك مسائل أخرى ولنبدأ بأهمها وهو الكلام في حكم المسح على الخفين. قال: المسألة الأولى حكم المسح على الخفين، فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال: القول المشهور إنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر، والقول الثالث منع جوازه في الإطلاق. هنا المؤلف لخص لنا الأقوال في أمور ثلاثة أو الآراء في أقوال ثلاثة. القول الأول جوازه مطلقا، يعني يجوز المسح على الخفين مطلقا سواء كان المسح في سفر أو حضر، وهو كما قال هذا هو قول عامة العلماء، بل إن ابن المنذر رحمه الله حكى في كتابه الإجماع إجماع العلماء على هذه المسألة، ولم يعتد بذلك الخلاف الذي يذكره المؤلف. هنا من الأمور التي يعني ينبغي أن نشير إليها أن في مذهب الإمام مالك يعني بالنسبة للأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ليس في مذهب هؤلاء أي قول آخر سوى القول بجواز المسح على الخفين قولا واحدا، فلم يشد أحد من أصحاب هؤلاء الأئمة. لكن في مذهب الإمام مالك ست روايات المؤلف لم يعرض لها، ونحن أيضا لا نريد أن ندخل كما قلنا في تفريعات المذاهب وخصوصا أنها آراؤها واهية، لكن المشهور الصحيح من مذهب الإمام مالك أنه يلتقي مع جماهير العلماء بل مع العلماء كافة، وهو جواز المسح على الخفين. ومما يدل على ذلك قبل أن ندخل أيضا في الأدلة ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وهو أحد التابعين المعروفين أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. إذن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كبار التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ونقل أيضا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين أنه جائز خلاف، يعني لا خلاف في جوازه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، مراده أنه لا يرتاب في جواز ذلك ولا يتوقف، بل نفسه مطمئنة وفؤاده مستقر. وعلل ذلك بأنه بلغه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40 حديثا ما بين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين موقوف. إذن هذا أيضا من ماذا؟ الأدلة. إذا رأينا أن القول الأول هو قول عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أساس الرواية المشهورة على الإمام مالك، أما ما نقل على الإمام مالك لأن له 3 روايات كلها تلتقي حول هذا: القول بجوازه مطلقا وهو قول عامة العلماء، القول بمنعه، جوازه في السفر دون الحضر، جوازه مؤقتا، جوازه في ماذا؟ في الحضر دون السفر. لكن الصحيح المشهور الذي تلقاه المالكية بالقبول وأخذوا به ودونوه في مذهبهم هو قول عامة العلماء. هذا هو القول الأول. هناك قول آخر يرى جوازه في الحضر في السفر دون الحضر، وسنبين العلة في ذلك، وهذه رواية في مذهب مالك كما ذكرنا. القول الثالث منع المسح على الخفين، وهذا هو قول الشيعة والخوارج، وسيأتي أن ذلك نسب إلى 3 من الصحابة، إلى علي بن أبي طالب وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وسنحقق القول في هذه المسألة ونبين أن ما ورد عن علي رضي الله عنه إنما هو على خلاف ذلك، وأن ما نقل عن عائشة وابن عباس في كراهة ذلك إنما هو قبل أن يبلغهما جواز المسح، فلما بلغ ذلك ثبت عنهما ماذا؟ القول. ولذلك نقل ابن المنذر وغير اتفاق الصحابة على ذلك، وسنجعل ذلك واحدا من أدلة جماهير العلماء الذين يرون المسح على الخفين. والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشدها. هذا قول شاذ يعتبر ومردود، وقد اعتبر بعض العلماء أن هذا الخلاف لا يعتد به، وأن الروايات الموجودة في مذهب مالك إنما هي ضعيفة، وإنما يؤخذ بقوله المشهور. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مروية عن الصدر. كان هناك خلاف في الصدر الأول، لكن هذا الخلاف انتهى إلى وفاق، ولذلك سنبين تفصيلا ما يتعلق بما نسب إلى الصحابة الثلاثة الذين أشرنا إليه. والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل. الوارد كما رأيتم في آية الوضوء إنما هو الغسل، ولعلكم تذكرون أن في الآية قراءتين: الأولى وأرجلكم إلى الكعبين، والثانية وأرجلكم، وهما قراءتان مشهورتان. تعلمون خلاف بعض العلماء في هذه المسألة، وبذلك أيضا أخذ الشيعة، وانتهينا إلى ترجيح أن المراد لأن الصحيح الواجب المتعين ما هو غسل الأرجل. فالذين يقولون بعدم المسح يقولون إن الآية ليس فيها ذكر للمسح، وإنما الآية جاءت بالفرائض ولم تذكر إلا غسلا، والمسح ليس غسل، ولذلك الآية ترد المسح. فهؤلاء أو من أدلة هؤلاء الذين يقولون بعدم جواز المسح على الخفين أو من أدلة بعضهم في الواقع، لأن هناك أصلا من يرى من هؤلاء أن الأرجل لا تغسل وإنما هي تمسح، ولكن من يقول بالغسل من هؤلاء يرى أن الآية اقتصرت على الغسل وأنه ليس فيها ذكر للمسح، فيرون أن ما ورد معارض لما في الآية. والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء. المؤلف هنا ذكر كلمة طيبة، قال ما يظن، والظن ليس يقينا، وهذا هو الواقع، بل نقول ما يظن، ما يتوهم في الواقع، لأن الظن يقرب من اليقين، الظن أحيانا يقرب من اليقين، فهناك لدينا يقين واعتقاد وظن ثم بعد ذلك شك ووهم، ولذلك نحن نقول توهم هؤلاء، وإلا الواقع أن الآية لا تتعارض مع ما ورد من ذلك من أحاديث في ذلك، وإنما الآية جاءت في المغسولات وهي لا تتحدث عن لابس الخف، إنما هي تتحدث عن غير لابس الخف. نعم. للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن عباس، واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم. نقف عند هذا المؤلف حقيقة أوجز الكلام في هذه المسألة، وهي أهم حقيقة من أن نمرها كما في الكتاب. هذه المسألة كما يرى الإخوة وهي مسألة هامة، وأرجو يعني المعذرة أننا وقفنا كثيرا عندها لأن مسألة هامة، ونحن كما قلنا في دراستنا للفقه إنما ينبغي أن نحرر المسائل ونحقق القول فيها وندرسها، لا سيما المسائل التي يحتدم فيها الخلاف ويكون أيضا الخلاف فيها ضعيفا أو ساقطا. فنحن لا نرى من بين هذه الآراء إلا رأيا واحدا، هو رأي الذين يقولون بجواز المسح ماذا على الخفين مطلقا، حضرا كان ذلك أو سفرا. أما دعوى أن الآية لم يرد فيها ذكر للمسح، وأن أيضا وتعليل آخر الذين يقولون بجوازه في السفر دون الحضر لأن أكثر الأحاديث إنما جاءت في السفر، فلا يمنع أيضا أن يكون ذلك في الحضر لورود أحاديث صحيحة منها في صحيح مسلم وفي غيره كما سنذكره. إذن قول عامة العلماء هو جواز المسح ماذا؟ هو جواز المسح على الخفين، وهذا كما ذكرنا سابقا حكى فيه ابن المنذر الإجماع، وإن خالف من خالف كما ترون، وهو عندما حكى الإجماع كأنه لا يعتد بآراء المخالفين ويرى أنها ساقطة. ولذلك عندما يقرأ الإنسان في بعض الكتب المبسوطة نجد أن بعضهم لا يلقي يعني بالا لمثل هذه الآراء الشاذة الضعيفة الساقطة. إذن حكى عن الحسن البصري أنه قال بلغني عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. أيضا كما سمعتم أيضا ما نقل عن عبد الله بن المبارك، وكما نقل عن الإمام أحمد أنه قال في المسح على الخفين 40 حديثا ما بين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين موقوف. ومن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي وردت أيضا في المسح على الخفين حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك، وتعلمون أن غزوة تبوك من آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها جاءت بعد نزول آية المائدة التي نتكلم عنها، إذن جاءت متأخرة. ومن الأدلة أيضا التي يستدل بها هؤلاء ما أيضا ورد في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. زاد أبو داود في روايته وكان فسئل عن ذلك، إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، فكما قيل قطع الجهيز قول كل خطيب. إذن جرير كان أحد الذين رووا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، لأنه مرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومرة هو مسح على الخفين وسئل عن ذلك. هذه في رواية الصحيحين أنه مسح، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. جاء في رواية أبي داود وهي التي تلقاها العلماء وسروا بها لما سئل عن ذلك قال إن وهل أسلمت إلا قبل نزول المائدة، يعني كأن ذلك أشكل على بعض الصحابة فسألوه، إنما ذلك كان قبل نزول المائدة، يعني أن المسح على الخفين كان موجودا. فلما نزلت آية المائدة التي تحدثنا عنها من أول درس بدأناه حتى الآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يا أيها الذين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه ليس فيها ذكر إلا لمسح الرأس. إذن في هناك من ظن أن ذلك كان قبل نزول المائدة وأن آية المائدة إنما جاءت بالغسل وكفى، فبين أنه إنما أسلم بعد نزول المائدة، ولذلك قال إنما وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وإسلامه معروف أنه كان في السنة العاشرة، إذن إسلام جرير كان متأخرا. إذن من وأيضا من الأحاديث التي يذكرها العلماء في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سعد بن مالك والمغيرة بن شعبة وعمر بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وكما قلنا استقصى كثير من العلماء هذه الأحاديث وجمعوا، فبعضهم أوصلها إلى 50 وإلى 60 وإلى 68 إلى ما يقرب من 70 حديثا وردت في ذلك ما بين مرفوع وموقوف. إذن رأينا من هذا أن قول عامة العلماء هو جواز المسح على الخفين لأدلة، منها أولا ثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سفرا وحضرا. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين كما في حديث صفوان، وسيأتي في بعض المسائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا. كذلك أيضا من الأدلة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المسح في مسح الخفين، رخص للمقيم للمسافر 3 أيام بليالهن وللمقيم يوما وليلة. كذلك من الأدلة على ذلك وهو رابعها اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على جواز المسح على الخفين. إذا ننتهي من ذلك إلى ورود أحاديث صحيحة صريحة تلقاها العلماء بالقبول منذ الصدر الأول منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى ما عصر الأئمة ومن جاء بعدهم، وهي أحاديث صحيحة وصريحة لا تحتمل تأويلا ولا تبديلا ولا تغييرا. وهي أيضا تلتقي مع الآية، إذ الآية ليس فيها رد للمسح على الخفين، وإنما الذي ورد في الآية هو غسل القدمين، وهي خاصة في غير لابس الخف. أما لابس الخف فإن السنة هي التي بينت ذلك، والسنة إنما هي بيان لكتاب الله عز وجل، والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا أمر كثيرا ما نردده ونكرره لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي بيان لذلك. إذن الأمر الأول هو جواز المسح على الخفين، وهذا هو رأي عامة العلماء الذين يعتد برأيهم، ومن يقول بغير ذلك فرأيه باطل. القول الآخر جواز المسح على الخفين في السفر دون الحضر. فلماذا اتجه أصحاب هذا الرأي إلى هذا القول؟ لماذا قالوا بذلك؟ هناك سببان. السبب الأول ما ذكره المؤلف أنهم قالوا إن المسح على الخفين إنما هو من باب التيسير والتخفيف، بمعنى آخر إن المسح على الخفين رخصة، فقد رخص للإنسان أن يمسح على الخفين، ومظنة المشقة إنما هو السفر، فالحاضر لا يلحقه مشقة ولا يتأذى بغسل قدميه في كل صلاة، ولذلك قالوا هذا أمر مقصور على ماذا؟ على السفر. أضف إلى ذلك أيضا أنهم قالوا إن غالب الأحاديث وأكثرها إنما ورد في ماذا؟ في المسح في السفر. ونقول نعم، غالب الأحاديث إنما ورد في المسح على السفر لشدة الحاجة إلى المسح في السفر، لكن كون الأحاديث ولكن لا يمنع من أن تكون يعني ورود أحاديث أقل في الحضر لا يمنع من كون المسح جائزا. وقد وردت أحاديث صحيحة، منها حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال فتوضأ فمسح على خفين. هذا نص وهو حديث في صحيح مسلم وفي غيره، لكننا نحن أحيانا نقتصر على الصحيحين. لماذا؟ لأن ذكرهما كاف في هذا المقام، فأحاديثهما صحيحة. إذن ترون وردت أحاديث عدة في المسح على الخفين في الحضر، ومنها هذا الحديث الذي معنا. قال يعني هذا الذي يحكي لنا حذيفة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. قال: فانتهى يعني مال إلى سباطة قوم، والسباط إنما هو المكان الذي يجمع فيه التراب، وغالبا ما يكون مما يجمع من المنازل. فبال الرسول عليه الصلاة والسلام فتوضأ ومسح على خفيه. إذا هذا نص في ماذا؟ نص في أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، بل ورد في رواية في غير صحيح مسلم أن ذلك كان بالمدينة، يعني نص على أن ذلك كان بالمدينة. إذا هذا دليل قطعي، وغيره من الأدلة الكثيرة الصحيح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مسح على الخفين أيضا في الحضر كما فعل ذلك في السفر. وكون أحاديث الحضر السفر أكثر لشدة الحاجة إلى ذلك. ولذلك نحن لا ننكر أن قضية أن المقصود من المسح إنما هو التيسير هذا أمر مسلم، القصد من المسح على الخفين إنما هو التيسير وهو رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولذلك عندما أراد المغيرة أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعهما، بهذا أمرني ربي فمسح عليهما. إذن بهذا نتبين أن المسح على الخفين ثابت. أما تعليل أن ذلك أن المسح إنما هو في السفر خاصة لأن السفر هو مظنة المشقة وهذا هو الذي يقتضي التخفيف، فهذا لا يرد، لأن شريعة الله سبحانه وتعالى إنما تؤخذ عن طريق ماذا؟ الكتاب والسنة. وهذه الشريعة عندما ننظر إلى أصولها نجد أنها بنيت على رفع الحرج وعلى التيسير وعلى رفع المشقة، وأن الفقهاء أخذوا من ذلك قاعدة فقهية جليلة عنونوها بقولهم: المشقة تجلب التيسير. وسنعرض لها إن شاء الله في آخر هذا المقام، في آخر هذه المسألة، لأهميتها ولما لها ارتباط في هذا المقام. إذن رأينا من هذا أن الأحاديث الصحيحة الصريحة المستفيضة قد ثبت فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، وجاءت أيضا أحاديث الصحابة آثار الصحابة رضوان الله عليهم كذلك، كلها تدل على المسعى الخفين. ومن هذه الأحاديث ما جاء فعلا، ومنها ما جاء عن طريق الأمر، ومنها ما جاء عن طريق الرخصة، وجاءت أيضا أفعال الصحابة رضوان الله عليهم على وفق ذلك. ناتي بعد ذلك إلى ما حكي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي وعائشة وعبد الله بن عباس، نقل حكي عنهم أنهم قالوا بكراهة المسح على الخفين. ولنأخذ أولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أحد الصحابة الذين نقلوا لنا المسح أحاديث المسح على الخفين. فمن الأحاديث التي نقل لنا وفي صحيح مسلم أيضا قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا هو علي بن أبي طالب. وأيضا حديثه المعروف الذي سيعرض له المؤلف عندما يتكلم عن المسألة ماذا ما هو الواجب، هل هو مسح أعلى الخف أو أسفله أو هما معا. حديثه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خف أو خفيه. إذن هذا هو علي بن أبي طالب، وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه حكى لنا روى لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هذا الحديث أنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وهذا أمر ظاهر. ولذلك أمور الدين لا تؤخذ بالرأي، لماذا؟ لأن الأقرب إلى الأرض إنما هو أسفل القدم وليس أعلى، فعادة فكر الإنسان وعقله إنما ينصرف إلى أن الأولى هو أسفل القدم، ولكن الدين لا يؤخذ بالرأي، وإنما هو يتلقى عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما نقل عن أصحاب رضوان الله عليهم وما هو من قياس وغيره مما يرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة معاذ بما تقضي قال بكتاب الله، قال عندما بعثه الرسول إلى اليمن قال بما تقضي قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسوله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل جهدا، يعني يحاول قدر الإمكان يصير الصواب. فضرب رسول الله بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. وقد يكون معنا عدد من الإخوة، وهذا الكلام وهذا الحديث فيه كلام طويل للعلماء، لكن العلماء مع ذلك تلقوه بالقبول وأخذوه. إذن هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم علي كما رأيتم نقل الأحاديث لنا، فلا إشكال في هذا المقام. ما نقل عن عبد الله بن عباس نقل عنه البيهقي أيضا ما يدل على أنه رجع عن ذلك الأمر، وعائشة نقل عنها ذلك القول. ولذلك ذكر العلماء أن ما نقل عن ابن عباس وعائشة إنما ذلك قبل بلوغهما جواز المسح على الخفين، فلما بلغهما كغيرهما ممن لم يبلغه جواز المسح رجع إلى ذلك وأخذه. إذا ننتهي من هذا إلى أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو خلاف ضعيف ساقط، وأن المسح على الخفين إنما هو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحاب رضوان الله عليهم، وأن العلماء قد تلقوا ذلك بالقبول، وأن الأئمة الثلاثة أخذوه إجماعا، وأن الصحيح عن مذهب مالك والذي أيضا تلقاه أصحابه والذي اشتهر بينهم هو يلتقي مع بقية الأئمة في جواز المسح على الخفين. وقد رأينا من ذلك أن هناك أحاديث كثيرة جدا وهي موجودة في كتب الأحاديث، ولكننا أخذنا خلاصتها واكتفينا بذلك، لأن المقام لا يستدعي أن نعرض كثيرا من الأحاديث، فقد عرضنا ما ورد في البخاري مما ورد في حديث سعد بن مالك والمغيرة وعمر بن أمية وهي في البخاري، وما في صحيح مسلم أيضا من حديث أيضا رواية المغيرة وغيره، وحديث علي الذي ذكرنا الآن، وكذلك ما في الصحيحين أيضا من حديث المغيرة ومن حديث أيضا جرير بن عبد الله، إلا ما ورد في زيادة أبي داود وهي زيادة صحيحة. أما الذين قالوا بعدم جواز المسح فهو كما ذكر المؤلف عندكم وسنسمع قوله، رأوا أن ذلك يتعارض مع الآية، وأن الآية اقتصرت على ماذا؟ على الغسل، فتكون الآية ناسخة للأحاديث، والنسخ دائما له شروط. أولا لا يلجأ للنسخ إلا عندما يعرض المسائل فينظر ماذا في سندها، هذا بالنسبة للأحاديث أيها المتقدم وأيها المتأخر. وقد عرفتم ماذا؟ أن حديث جرير إنما كان في ماذا؟ بعد نزول آية المائدة، فقضى على كل خلاف، ولذلك استقر رأي الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم على جواز المسح. ومن هنا تفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى لم يعرض لها المؤلف، انظروا وأنا أعرضها لأهميتها لعلاقتها بهذا، أيهما أفضل بعد ذلك؟ هل هو جواز المسح؟ أيهما أفضل، هل هو المسح أو الغسل؟ نحن الآن عرفنا وانتهينا إلى أن جواز المسح على الخفين أمر ثابت، وأنه أمر لا نزاع فيه، وأن المخالف في ذلك رأيه ضعيف، وأن الأدلة صريحة، وأنها لا تتعارض مع الآية، وأن الآية إنما وردت في الغسل وليس في المسح. إذا ناتي بعد ذلك أيهما أفضل؟ نجد أن من العلماء من فضل المسح، وقد يستغرب أحد كيف يفضل المسح والغسل هو الأولى هو المذكور في الآية، سنبين علة الحكم في هذه المسألة. من العلماء ومنهم الشعبي والحكم وحماد من التابعين، وهي أيضا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن المسح على الخفين أفضل من الغسل. والقول الآخر وهو قول أكثر العلماء، وهي رواية للإمام أحمد، أن الغسل أفضل. يهمنا هنا أن نعرف لماذا قال بعض العلماء بماذا بأن المسح أفضل. قالوا لأن المسح إنما هو رخصة، وهذه والرخصة إنما هي تخفيف، والشريعة الإسلامية إنما بنيت على التيسير والتخفيف. ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أهوى المغيرة لينزع خف قال دعهم إني بهذا أمرني ربي، لما قال أنا نسيت قال ما نسيت، بهذا أمرني ربي. وفي الحديث الآخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. وفي الحديث الآخر المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وهي ذات ارتباط وثيق بالقاعدة المعروفة المشقة تجلب التيسير. إذن من العلماء من قال بأن المسح أفضل، لماذا؟ كما رأيتم قالوا لأن هذه رخصة والله سبحانه وتعالى تفضل بها علينا. ولذلك لعل بعض الأخوة يذكر كلام العلماء في حكم قصر الصلاة، وتعلمون أن قصر الصلاة إنما هو رخصة، وأكثر العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام، وأن آية القصر هي قول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأشكل ذلك على يعلى بن أمية، فذهب إلى عمر بن الخطاب فقال له أليس قد أمن الناس؟ يعني الآية هي أصلا نزلت في ماذا؟ في وقت الخوف، وقد زال الخوف. فأشكل على الصحابي يعلى بن أمية، فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وهو الملهم الذي كثيرا ما ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، قال عجبت مما عجبت منه، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ماذا؟ صدقته. إذن هذه منحة وعطية من الله سبحانه وتعالى، وفضل وإحسان وكرم منه سبحانه وتعالى. فلماذا نرد هذا الفضل ونتوقف فيه؟ بعض الأخوة ربما يحرج فيقول لماذا آخذ بالرخصة والعزيمة موجودة لدي؟ لا، أنت عندما تأخذ بالرخصة إنما تمتثل أمرا من أوامر الله سبحانه وتعالى أو أمرا من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت بذلك قد تكون خضعت لذلك لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن في هذه الحالة ننتهي باختصار إلى أن المسح على الخفين ما هو إنما هو ماذا؟ جائز. وأما الذين قالوا كما رأيتم بتفضيل المسح فحجتهم ما رأيتم من الأدلة التي ذكرنا، والذين قالوا بأن الغسل أفضل قالوا لأن هذا هو الفرض الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في الآية فينبغي أن نقدم ذلك. والقضية هنا كلها بفضل الله جائزة، يعني هذه رخصة وهذه عزيمة، فإن أخذت بالعزيمة فنعم ما هي، وإن أخذت بالرخصة فذلك أيضا خير كثير. وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة بنيت على التيسير وعلى التخفيف. ولنسمع إلى ما في الكتاب لأنه قد يكون فاتنا شيء من ذلك. نعم. فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن عباس. هذا كان في أول الأمر. نعم. واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، هذا ذكرناه نحن لأن حديث جرير أصله ورد في الصحيحين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، لكن محل الشاهد الذي يستشهد به العلماء هو ما جاء في رواية أبي داود وغيره، وهي رواية صحيحة هي التي ذكرها المؤلف، لأن هنا محل الشاهد هنا ولذلك اقتصر عليها. إنما كان قبل نزول المائدة، قال وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. إذن عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ماذا؟ على الخفين، كان بعد نزول المائدة، إذن لا ناسخ ولا منسوخ في هذا المقام. وذلك أنه روي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له. هذا تعليل وهذا جيد، وتعليل جماهير العلماء قالوا لا نرى أصلا تعارضا بين الآية، لماذا نوجد إشكالا غير قائم؟ لماذا نحدث تعارضا لم يحصل أصلا؟ الآية جاءت لتبين لنا ماذا المغسولات، والممسوح نصت عليه، فالآية قالت اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقد رأينا فيما مضى الخلاف فيما يتعلق بالرجلين، وأن الصحيح من ذلك هو الغسل، وأن رأي الذين قالوا بالمسح إنما هو رأي باطل غير صحيح. وعرفنا هناك أيضا أن بينا أن المسح قد يطلق في لغة العرب على ماذا؟ قد يطلق الغسل في لغة العرب على المسح، فيقال فلان تمسحت للصلاة، يعني اغتسلت توضأت للصلاة، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للغسل. قصده إنما هو متوجه إلى من لا خف له، قصده هنا يعني غير لابس الخف، وليس مرادها الذي لا يوجد عنده خف، لا، مراده متوجه إلى من لا خف له، إلى غير لابس الخف، حتى لابس الخف الذي لا يريد أن يمسح أيضا ليس له. هناك قضية أيضا هامة الآن جاءت في ذهني، وهي ما يتعلق فيما يتعلق بالتخفيف. نحن نرى الآن أن السبب أن العلة في المسح على الخف إنما هي التخفيف والرخصة، ولذلك نجد أن الفقهاء ينصون على أن الجنب لا يمسح على الخفين. لماذا؟ لأن المتوضي يكرر ذلك 5 مرات في اليوم والليلة ربما ذلك، فهذا فيه مشقة عليه. أما الجنب المغتسل من الجنابة وغيرها فهذا لا يتكرر في حقه، ولذلك قالوا لا يمسح على الخفين، وإنما المسح على الخفين خاص بماذا؟ خاص بالوضوء. وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين. هذا رأي للبعض يرى أن قراءة وأرجلكم إنما قصد به إشارة وإيماء إلى ماذا؟ إلى المسح على الخفين. وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح والواردة، ولنفرض أن أكثر الأحاديث التي وردت في ذلك في السفر، وأن الحضر ورد فيه أيضا أحاديث صحيحة وآثار عن الصحابة، فلماذا أيضا؟ يعني هذا لا يمنع أن تكون لكون حديث السفر أكثر لشدة الحاجة إلى ماذا؟ إلى المسح الخفين في السفر، لأن السفر كما تعلمون إنما هو مظنة للمشقة، وليس معنى هذا أن الحاضر لا تلحقه مشقة، لا، قد يلحق بعض الحاضرين من المشقة ما لا تلحق المسافر. ولنفرض أننا في أيام الصيف بل في الشداد القيد، فيقوم إنسان بعد صلاة الصبح مثلا فيقف على الفرن يخبز للناس حتى وقت الظهر، ثم يواصل بعد الظهر، وإنسان يسافر بسيارة مكيفة أو حتى على راحلة ولكنه لا يجد مشقة، هذا تلحقه مشقة أكثر. كذلك قد يشتغل في تكسير الحجارة وفي البناء وفي غيرها فتلحقه مشقة ما لا تلحق بعض المسافرين، لكن الغالب في السفر أنه مظنة المشقة. ولذلك العلماء ما قالوا إن السفر المشقة فيه متيقنة، قالوا لا، هو مظنة المشقة. ولذلك العلماء وضعوا لنا مسائل قديمة لم تكن متحققة في ذلك العصر، فنجد أنها وقعت في هذا الزمن. كان العلماء يأتون بما يعرف في مضى بالفقه التقديري أو الفقه الفرضي، كانوا يفترضون بعض المسائل أو يقدرون بعض المسائل على أن هناك مسألة من المسائل لو وقع كذا ما جواب كذا فيقدرون، وهذه من المسائل التي أخذت على بعض العلماء، وأكثر من توسع في ذلك الحنفية والشافعية أيضا توسعوا في ذلك نسبيا عندما بدأ الإمام الشافعي في تأصيل وصول الفقه احتاج إلى بعض المسائل أن يفرض بعض المسائل، وكذلك أتباعه فتوسعوا شيئا فشيء في هذا المجال. هذه كانت من المسائل التي يذكرون لو أن إنسانا ركب سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظة يقصر الصلاة، الآن ترى فعلا قد يركب الطائرة فتقطع به مسافة القصر في لحظات، وقد يركب سفينة سريعة ويركب السيارة هذه التي كان يمشيها ورد في مسافة من مكة إلى عسفان ومن مكة إلى جدة، هذه التي وأنها ماذا ما ورد تقديرها في البرد على مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية، هذه تقطع السيارة بكم ما بين مكة وجدة، كم كانت تحتاج؟ 3 برد يعني 48 ميلا، كم كانت تقطع الراحل والآن تقطع في ماذا؟ في أقل من ساعة. فهل يتغير الحكم بتقريب المسافات؟ لا، هذه أحكام، لأن الشريعة في أصلها هي شريعة عامة، هي شريعة شاملة وضعت لماذا؟ لأن الشرائع السابقة جاءت لتعالج ما يتعلق بحاجة عصرها. نحن نجد أن الشرائع قد التقت فيما يتعلق بالعقيدة، قد بعثنا في أمة في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكل نبي من أنبياء الله يأتي فيدعو قومه ويقول أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي الأخلاق كذلك، لكنها فيما يتعلق بماذا في المعاملات تختلف، لأن تلك شرائع تنزل في زمن محدد وفي وقت محدد. أما هذه الشريعة الإسلامية الخالدة هي شريعة باقية، ولذلك أحكامها لا تقدر بزمن مضى ولا بزمن حاضر، بل هي تمتد ما دامت هذه الدنيا قائمة. نعم. وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه صلى الله عليه وسلم إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر. طيب، هو لا شك هذا أمر مسلم فيه، وهذا أيضا من مزايا هذه الشريعة ومن محاسنها، ولا شك أن العلماء قد استخلصوا من مثل هذا موضوع درسنا اليوم وغير أيضا من الدروس الكثيرة فيما يتعلق بقصر الصلاة في السفر وفي التخفيف عن المريض، وكذلك أيضا فيما يتعلق بعدم تكليف الصغير والمجنون، وكذلك أيضا في التخفيف عن المكره وعن الناس وعن الجاهل في بعض الأحكام، وكذلك أيضا التخفيف عمن فيه قصور. هذه أمور درس العلماء وفصلوا القول فيها ووضعوا لها قاعدة عظيمة معروفة، ألا وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه أيضا من القواعد الفقهية المعروفة، لأن العلماء بلا شك أولا هذا الفقه الإسلامي كما نعلم هو لم يأتي دفعة واحدة، وإنما كانت آيات القرآن تنزل، فمنها ما ينزل جوابا على سؤال، يسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض، وقد تأتي استفتاء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، وغالب الأحكام إنما تنزل هكذا، إما لبيان أمر العقيدة الأخلاق المعاملات قيام الدولة الإسلامية حقوق الوالي على الرعية حقوق الرعية صلة العبد بربه ما يجب على العبد نحو ربه حقوق أيضا العباد على ربهم إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. ثم بدأ هذا الفقه يتسع شيئا فشيء، فأخذ العلماء يستنبطون من كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكثرت الفروع الفقهية كثرة ضخمة بعد عصر الأئمة، لأن الأئمة كما تعلمون كثر تلاميذهم، وقد يوجد من الأئمة الآخرين غير الأئمة الأربعة من هو في منزلتهم كالإمام الثوري والليث والأوزاعي، لكن هؤلاء الأئمة الأربعة يسر الله لهم من التلاميذ المخلصين الذين سهروا الليالي ووصلوا كلال الليل بكلال النهار، فجمعوا ما أفتى به أولئك العلماء وما قرروه وما اجتهدوا فيه من مسائل فنقلوه فدونوه في كتب مسطورة، كما نجد ذلك في كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني عندما جمع فقه الإمام ماذا أبي حنيفة، وكما نجد في مدونة سحنور رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وكما نجد أيضا في الأم للإمام الشافعي، وأيضا في مختصر المزني، وكذلك أيضا في مسائل الإمام أحمد التي تنوعت كمسائل إسحاق بن منصور وابنيه عبد الله بن الإمام عبد الله وصالح وغير ذلك من المسائل الكثيرة. فجاء التلاميذ فخدموا هذه الثروة الفقهية، ثم جاء تلاميذ التلاميذ فبدأوا يدونونها، ثم جاء بعد ذلك الفقه المقارن الذي نحن ندرسه الآن، أن تعرض آراء العلماء وتناقش. وأول ما بدأت مسائل الاختلاف بين الحنفية والشافعية ثم توسع فيها فانتشرت وانتقلت إلى المذاهب الأربعة، ثم دونت، ثم جاءت الكتب التي تعنى بأدلة المذاهب بالاستدلال على المسائل ومناقشتها وبيان أسباب الخلاف إلى غير ذلك. فلما جاء العلماء بعد ذلك في القرن الثالث وجدوا هذه الثروة العظيمة، هذا الكنز الجليل، هذا الفقه الكثير، ففكروا كيف يستطيعون أن يلموا بأطراف هذا الفقه. هذا الفقه نجد أن مسائله موزع، فمثلا نجد أن المغني في 10 مجلدات، وآخر طبعة له وصلت ماذا 15 مجلدا، والمجموع للنووي في 20 مجلد. الإمام النووي بدأه ثم تم جزء منه السبكي، ثم تمه بعد ذلك أيضا المطيعي من المعاصرين، ونجد كذلك كتب مخطوطة أكبر من هذه الكتب. يعني هناك يوجد من كتب الفقه كنجد ككتاب مثل المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة، هذا أكبر من هذه الكتب ولكنه لم يطبع. يوجد من الكتب الكبيرة ما ليس بمطبوع. إذن كتب الفقه أصبحت موسوعات. وقبل هؤلاء، لما جاء الفقهاء قبل هؤلاء فوجدوا هذه الثروة القضاء العظيمة المبعثرة المنتشرة، ففكروا في وسيلة لجمع هذه المسائل، كيف نقرب هذه المسائل. فأخذوا يدرسون ويدققون في علل الأحكام، ويبحثون ويحاولون أن يأتوا بأحكام كلية عظمى ليربطوا بها كثيرا ماذا من الأحكام. ولذلك نجد أن العلماء الذين فانتهوا إلى القواعد الفقهية، فأول ما بدأوا في القواعد الفقهية وضعوا لنا مجموعة من القواعد، ثم بعد ذلك ركزوا على القواعد الفقهية العظيمة الخمس التي هي الأمور بمقاصدها، والتي هي بنيت على حديث النية، وقد تكلمنا عنها إيجازا فيما مضى عندما تعرضنا لحديث إنما الأعمال في النيات، عندما تحدثنا عن المسائل الأولى ألا وهي مسألة وجوب النية أو اشتراط النية في الوضوء، ومسألة الثانية اليقين لا يزول بالشك، ولها بعض الاتصال فيما درسنا في درس الأمس واليوم. اليقين لا يزول بالشك، فمثلا نجد في درسنا الذي درسناه بالأمس، لو أن إنسانا توضأ، يعني الآن نحن لازلنا في الحديث عن الوضوء، فلو أن إنسانا مثلا توضأ فغسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه وشك هل مسح رأسه ولا ماذا يفعل، القاعدة عندنا اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة إنما بناها الفقهاء على أدلة ثابتة صحيحة، لأنه ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا الذي غسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه وغسل رجليه شك في مسح الرأس، فما هو هنا يطرح الشك ويبني على اليقين. ما كيف يطرح الشك؟ يلغي مسح الرأس ويمسح عليه من جديد، ثم بعد ذلك يغسل ماذا الرجلين. قد يشكر على بعض الإخوة معنا هنا الذين درسوا القواعد الفقهية فيقولون القاعدة اليقين لا يزول بالشك. إذن دليل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهناك حديث آخر أيضا، والأدلة كثيرة لكن نحن نختصر لأن المقام ليس مقام تدريس قواعد. هناك حديث آخر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا نص صريح وهو حديث صحيح. شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. لماذا؟ لأنه بذلك يطرح الشك فيلغي ماذا؟ الثالث. أصلى ثلاثا واربع يلغي الرابع ويقتصر على ماذا؟ على ثلاث، ويأتي بالرابع. لأنه إن كان قد صلى أربعا فهذه الخامس إنما هي شفاعة له، وإن كان أيضا لم يزد فيكون ذلك إرغاما للشيطان، لأن الإنسان الشيطان دائما يسعى إلى أن يفسد على المؤمن عبادته، فما بالكم بالركن الثاني عمود هذه الشريعة وقطبها الذي تدور عليه، ألا وهي الصلاة. هذه الصلاة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزب أمر فزع إليها، وكان يقول رحنا يا بلال بالصلاة. الشيطان لا شك أنه يحرص كل الحرص أن يشوش على المؤمن وأن يوسوس له في صلاته، ولذلك وضع الرسول عليه الصلاة والسلام منهجا وطريقا يغلق به على الشيطان ذلك المنفذ، وضع سدا يغلق على الشيطان أن يسلك ذلك الطريق. إذن هنا اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة مثلا لو أن إنسانا مثلا كان متيقنا، لو أن أحدنا توضأ الظهر، كان متيقنا أنه توضأ، خرج من بيته وهو متوضئ للظهر، ثم بدأ الشك يدب إليه، أخذ الشيطان يوسوس له هل توضأ أو لا، هو متيقن أنه تطهر، لكن هل أحدث؟ الصحيح أنه يبقى على طهارته، اليقين لا يزول بالشك، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس هذا أيها الأخوة على منطوق، يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا، قد يخرج منه شيء لا يسمع صوته وقد يكون لا يشم، فليس معنى هذا على إطلاق، وإنما هذا بالنسبة للغالب، وإلا قد يخرج منه بول وقد يخرج منه غائط وهو أهم. ولكن الحديث نبه على هذه ترفعا عن ذكر الأمور الأخرى. إذن لو أن إنسانا تيقن الطهر وشك في الحدث فهو متطهر، لو العكس من ذلك تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو غير متطهر. ولم يخالف في ذلك إلا المالكية، لأن المالكية عندهم قاعدة معروفة، الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط. ما معنى هذا؟ إذا شككت في الشرط فمعنى هذا أنك شككت في المشروط فينبغي أن تبطله. هذه رواية في مذهب المالكية، لكن رواية أخرى يتفقون مع الجمهور وهو الصحيح. هناك قضية أخرى وهي ألصق بهذه المسألة، وهي قضية التخفيف، وهي القاعدة الثالثة من قواعد الخمس. نحن قلنا القواعد الخمس يسميها الفقهاء القواعد الأساسية، وبعضهم يسميها القواعد الفقهية الكبرى، التي هي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. وقد يسأل بعض الإخوة، العادة محكمة، هل للعادة تأثير في الشرع؟ هذه إن شاء الله سيأتي المقام معناها، ونقول نعم، أحيانا يحتاج إلى العادة. فالإخوة الذين درسوا مثلا أحكام الحيض وفيما يتعلق ببعض الصناعات يجدوا أن من الفقهاء ومنهم بعض الأئمة كانوا يسألون النساء عن عادتهن. إذن العادة محكمة، وهي قاعدة العادة والعرف معروفة أصوليا وفقها. القاعدة التي لنا علاقة بها هذا اليوم هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ما معنى هذا؟ كيف إلى لماذا انتهى العلماء إلى وضع هذه القاعدة، ومن أين استنبطوها، وكيف جاءوا بها؟ الحقيقة أن العلماء إنما استخلصوها من كتاب الله عز وجل، أي من بعض نصوص القرآن ومن بعض نصوص السنة المطهرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. إذن وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن هذه الأحاديث وغيرها، ومن هذه الأدلة سواء كانت من الكتاب أو من السنة وغيرها من الأدلة مما لم نعرض له، استنبط العلماء هذه القاعدة وقالوا: المشقة تجلب التيسير. ما معنى هذا؟ هذه أيضا تلتقي مع قاعدة الحرج، وهي كذلك معنى هذا أنه إذا لحق الإنسان مشقة في هذه ماذا الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية تخفف عنه. ولعل بعض الأخوة يذكر قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما احتلم ليلتها فقام فتيمم فصلى بأصحابه، كان جنبا فتيمم، الماء موجود بين يديه، ولكنه خشي من ماذا؟ من أمر آخر، فخشي من الضرر فقام فصلى بأصحابه متيمما، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفعلت ذلك يا عمرو؟ فذكر الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فسكت الرسول وأقره على ذلك، وهذا من الإقرار. إذن المشقة تجلب التيسير، كل أمر فيه مشقة نجد أن الشريعة تخفف فيه، فالسفر مظنة المشقة، فأبيح للإنسان أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين، وكذلك أيضا خفف عنه ما يتعلق بالجمعة، وأحكام كثيرة جدا. ومن هنا انتهى العلماء إلى أن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية إنما هي أمور سبعة. ما هذه الأمور؟ الأمر الأول السفر، فالسفر سبب من أنا حقيقة تعرضت لهذا حتى أرضي عددا من الإخوة الذين يقولون ندرس القواعد، وهي أيضا فيها كما ترون فائدة عامة للإخوة جميعا. إذن السبب الأول من أسباب التخفيف هو السفر، والسبب الآخر إنما هو المرض، والسبب الثالث إنما هو الإكراه، والرابع إنما هو النسيان، والخامس إنما هو الجهل، والسادس إنما هو العسر وعموم البلوى، والسابع إنما هو النقص. قد يشكل على بعض الإخوة ما معنى النقص، وهذا هو آخرها ولا معنى أن نبدأ به خشية أن يفاجئنا الوقت، وهو أيضا مهم جدا، وفيه أيضا سر من أسرار هذه الشريعة. ما معنى النقص؟ ما معنى أن الشريعة تخفف بسبب النقص؟ كلكم يذكر الحديث الصحيح، حديث علي الذي روي عن طريق علي وعن طريق عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، بروايات متعددة فيها تقديم وتأخير. هنا من هذه الثلاثة اثنان، المجنون والصغير، خفف عنهما بمعنى أنه وضع عنهما التكليف. لماذا؟ لوجود نقص فيهما، فالمجنون ذهب عقله، فكيف ينزل منزلة ماذا؟ العاقل. والصغير بعد لم يصل إلى سن البلوغ، فهو لم يسن سن ماذا؟ البلوغ، الذي يصبح فيه مكلفا يدرك ما يدركه ماذا؟ الكبير. ولا يرد على هذا اعتراض قضية غير المرشد وما يتعلق بالحجر عليه، فإنه يحجر على الصغير وعلى السفيه أيضا، والسفيه قد يكون ماذا؟ كبيرا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، لكن السفيه إنما هو سفيه فيما يتعلق بالمال، وما أعتقد واحد منا إلا ومر به من الناس من يسرف في إنفاق الأموال. تجد الإنسان في سن 30 و40 و50 وما في جيبه ينفقه سرفا، وقد يكون هو بحاجة إليه وأولاده، لكنه تعو هذا مسرف، والمسرف الذي يفرط إنما يحجر عليه، ولا يمنعه كونه كبير السن، لا يمنع ذلك، فإذا عاد إلى رشده وعقله إنما يحجر عليه. لكن الصغير والمجنون رفع عنهما التكليف، ولذلك لو كلف الصغير والمجنون كان ذلك خلاف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، لأن رفع القلم هو رفع التكليف، فلو كلف لكان وضع للقلم عليهما، وخلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن ما يتعلق بالنقص، كل إنسان في هذه الحياة يريد دائما أن يرتفع إلى الكمال، هذه سنة الله في خلقه. ولا ننظر إلى أن بعض الناس يزهد، نعم بعض الناس لا يريد وظيفة ولا يريد المال، لكن هؤلاء مثلا قلة. ولا شك أنه ورد في الحديث: ما ذئباني جائعان أرسل في غنم بيفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. ولا شك أن النفس تميل للمال، وأن الإنسان لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ عين من آدم إلا التراب.